السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. نعمة الهداية إلى منهج الله عز وجل أعظم نعمة في العالم، نعمة أن يهديك الله إلى صراط مستقيم، أن يخرجك من الظلمات إلى النور، أن يدلك على منهج رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، هي أجل نعمة تجدها في القرآن تتكرر في الحديث: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأنا أقف وقفات مع أناس أسلموا عند الرسول صلى الله عليه وسلم مع الساعات الأولى واللحظات المتقدمة في حياتهم، يوم نطقوا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تلك المشاهد هي أجمل مشاهد في السيرة، مشهد أن يأتي إنسان كان يعبد الوثن ويسجد للصنم فيتشهد أن لا إله إلا الله فتبدأ حياته من جديد ويولد من جديد ويصبح عبدا لله بعد أن كان عبدا للشيطان. حسين بن عبيد الخزاعي أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام، يريد الإسلام. قال له صلى الله عليه وسلم: كم تعبد؟ قال: أعبد سبعة. كان يعبد سبعة من الآلهة. قال: أين هم؟ قال: واحدا في السماء وستة في الأرض. قال: فاترك، فمن لرغبك ولا رهبك؟ إذا اشتدت عليك الضوائق والمصاعب والمشكلات، قال: الذي في السماء. قال: فاترك التي في الأرض واعبد الذي في السماء. ثم دله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ألهمني رشدي وعذني من شر نفسي. هذا صحابي أعلن للتو أن إلهه الذي في السماء واهتدى ودخل في دين الله عز وجل. يأتي أعرابي من بني سعد فيدخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس يحدث أصحابه يريد الهداية، ولم يكتفي بما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا إليهم إلى قبيلتي، قال: لا، أنا آتي بنفسي. عقل جمله ودخل ووقف، قال: أنا ضمام بن ثعلب أخو بني سعد بن بكر، إني يا محمد سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي، قل لا تغضب. قال: سل ما بدالك. قال: من خلق السماء؟ قال: الله. قال: من خلق الأرض؟ قال: الله. قال: من نصب الجبال؟ قال: الله. قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك إلينا رسولا؟ قال: اللهم نعم. فأخذ يسأله عن أركان الإسلام، قال: والله لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص. قال: أفلح الرجل ودخل جنة إن صدق. هذا ملخص الهداية التي لمن يطلبها ومن يريدها، هي لا تكلف شيء، يعني واضح في حديث جبريل أنك تستطيع أن تعتنق هذا الدين بيسر وسهولة، فهو لا يكلف، كما قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الإسلام أصوله في حديث جبريل: بني الإسلام على خمس. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشره. ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. فنعمة أن يهدي الله العبد، حتى أنه سبحانه وتعالى قارن بين هؤلاء وهؤلاء، كيف أن الله أخرج أناس من الظلمات إلى النور، من الضلال إلى الهدى. قال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. هل يستوي من آمن واهتدى وصلى بإنسان لم يؤمن ولم يهتد يصلي؟ عندك شخصان اثنان وهما معك في شركة، أحدهم إذا أذن المؤذن قام فصلى وأدى ما عليه وقرأ كتاب الله وذكر الله واتبع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، يعني متشرف بالإسلام، ملأ الله صدره نورا وإيمانا. وآخر شاك في الدين، محارب للملة، مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم، لا يصلي، أيستوي هذا وهذا؟ هذا المؤمن في عداد عباد الله الصالحين الناجين الفائزين، هذا المنحرف الكافر في عداد البهائم. ولذلك هو القرآن، لبعضهم يقول عليك باللياقة الأدبية واحترام الآخر، القرآن قال: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذا منهج القرآن. فالله وصف أعداءه بمن حرف عن منهجه بأنهم في صفة البهائم، بل البهائم أحيانا أهدى منهم لأن لم تخلق، لم تكلف، ولم ترزق عقولا. كعقول بني آدم. فإذا علم هذا فإن علينا أن نعتبر أن هداية الله لنا في الصراط المستقيم واتباع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم هي أعظم النعم، والمهتدون هم درجات. ولذلك ينبغي لك أن تحقق الدرجة الأولى، درجة الإحسان الصديقية، أن تجاهد نفسك، أن تكون همتك عالية. الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يعلمنا الهمة العالية، يعني يقول إذا سألتم الله مثلا الجنة فاسألوا الفردوس، ما هو مجرد الجنة، فإنها أعلى الجنة ووسط الجنة ومن سقفها عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنان، فعلو الهمة. ولهذا المهتدون مثلا درجات، هم أعلى الطبقات والأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. قال سبحانه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فما أجمل من هذه الرفقة. وقسم الله الموحدين إلى ثلاثة أقسام، قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالظالم لنفسه يترك بعض الواجبات ويقع في بعض الكبائر، والمقتصد يترك الكبائر ويفعل الواجبات لكنه قد يأتي بمكروهات وقد يترك نوافل ويترك النوافل. وأما السابق بالخيرات فهو الذي يترك الكبائر والصغائر يجتنبها، أو يحرص إذا حصل من صغير أن يتوب ويستغفر ويأتي بالواجبات والمستحبات ويتزود بالقربات إلى الله، فهذه الدرجة الأولى. فحرص على هذه الدرجة العظيمة. فالناس في الهدايات هم مستويات، ولذلك منهم الآن من يضرب بسهمين في الإسلام وسهم، ومنهم من يضرب ثلاثة. منهم المتصدق المنفق المصلي الصائم الذاكر المجاهد، ومنهم من يأخذ خصلة واحدة من خصال الدين. ولذلك أبواب الجنة ثمانية على حسب الأعمال، منهم من يدخل من باب الصدقة، منهم من يدخل من باب الصيام، منهم من يدخل من باب الجهاد. حتى لما ذكر صلى الله عليه وسلم هذه الأبواب الثمانية قال إن الجنة أبواب ثمانية، فمن كان من الصدقة يدعي من باب الصدقة، ومن كان من الصلاة يدعي من باب الصلاة، ومن كان من الجهاد يدعي من باب الجهاد، إلى آخر تلك الأبواب. قال أبو بكر الصديق يا رسول الله ليدعى أحد من تلك الأبواب؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم، يعني أنت. فهنيئا لأبي بكر رضي الله عنه يدعى من الأبواب الجنة الثمانية. ومنها يعني ممن يعني يضرب بسهم كثير من السلف الآن، حتى إن حديث في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بعض الشراح يقول بعض الناس من الصالحين توجد في ثلاث أو أربع خصال، مثلا إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه، وامرأة دعته، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني خاف الله رب العالمين، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه، ورجل أنف تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذه سبعة أصناف، بعضهم تجتمع فيه. ولهذا إذا ما استطعت أن تجتمع في خصلة أو ثلاثة أكثر فاحرص على خصلة. من أسهلها الرجل معلق قلبه بالمساجد، هذا من أعظم الناس هداية. المعلق قلبه بالمساجد هو الذي يعني يحافظ على الصلوات حتى كأن قلبه في المسجد معلقا من كثرة تلهفه وشوقه ومتابعته وحفظه لوقته ولأوقات الصلوات. فتحرص على هذه الخصلة العظيمة. الهداية تحصل بمحركين، محرك الفكر ومحرك الذكر. الفكر أن تتفكر في مخلوقات الله، الذكر أن تذكر الله بالألفاظ الشرعية والجمل التي أخبرنا بها صلى الله عليه وسلم، حتى يقول سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فجعل الذكر يعني من أول مفاتيح الطاعة، وجعل الفكر معه قرينا له، فهو محركان للإيمان. ولهذا الذكر فيه هداية وفيه غواية. الهداية ما كان على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكر الله بأسمائه الحسنى والصفات العلى بالكلمات الشرعية، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار ونحو ذلك. الذكر البدعي هو من يذكر الله بغير أسماء الحسنى وبغير صفات العلى ويذكر بكلمات ما أنزل الله بها من سلطان، هذه بدعة. الفكر أن تتفكر في مخلوقات الله. أما أن تتفكر في خيالات أو تتفكر في الخالق جل في علاه هذا منهي عنه. الإيمان والهداية هذه كما قلت يزيد بالطاعة، كلما تقربت إلى الله سبحانه وتعالى في حديث القدسي حديث الولي ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، يقول في أول حديث وما تقرب إلى عبدي بحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه الحديث. فالنوافل تزيد الإيمان، كثرة الطاعة، كثرة التلاوة، كثرة الدعاء، كثرة العباد تزيد الإيمان. وهنا المعاصي تقلل الإيمان وتضعف الإيمان وقد تفقد. ولذلك يقول بعض السلف من ترك الآداب ابتلاه الله بترك السنن، ومن ترك السنن ابتلاه الله بترك الفرائض، ومن ترك الفرائض ابتلاه الله بالكفر نعوذ بالله من ذلك. في خطوط دفاعات مثل خطوط أربعة أمامك، الدفاع الأول أنك تتأدب بآداب السنة التي هي آداب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تكون حامية لك في مسألة النوافل. الخط الثاني أن تحرص على النوافل، نوافل العبادة مثل نوافل الصلوات التي قبل الصلاة وبعدها. وقد تعرف وقد يعني يعرف الكثير منكم أنه الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا السر رواتب، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل الفجر مع الوتر مع ركعتي الضحى. ثم تحرص على خط الفرائض لأنه واجب حتم لا بد فيه، وما تقرب إلي عبدي بحب مما افترضت عليه. فهذا السعيد الناجي بإذن الواحد الأحد الذي يحرص لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم جعل أبواب الطاعة هي أبواب السعادة، حتى يقول قال أحد الصحابة أريد مرافقتك في الجنة يا رسول الله، قال أو غير ذلك، يقول أنت مصمم أو تريد ذلك، قال بل ذاك يا رسول الله، هو ذاك يا رسول الله، قال فعني على نفسك بكثرة السجود. وفي لفظ فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة. تقرب بتسبيحة، بسجدة، بصدقة، بعطية، بإنابة، بدعوة، بذكر، تلقاه عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا ميدان التسابق. الهداية الربانية لا تتم إلا بأصلين، أصل الإخلاص وأصل المتابعة. فالإخلاص أن يكون العمل لوجه الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا أشرك مع الله في عمل لا يقبله، كما في صحيح مسلم من أشرك معي في عمل تركته وشركه. وعنه صلى الله عليه وسلم واتباعه صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان صلى الله عليه وسلم ينبه الأمة على وجوب الاتباع لأن الله أوجب علينا ذلك، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالابتداع في الدين أعوذ بالله هو من أبواب الضلال، هو انحراف عن منهج الله عز وجل ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن لابد من كما قلت لكم المتابعة له صلى الله عليه وسلم بعد الإخلاص. المتابعة يقول صلى الله عليه وسلم المتابعة صلوا كما رأيتموني أصلي، يقول في الحج خذوا عني مناسككم، يقول في الحياة عموم الحياة من رغب عن سنتي فليس مني، لا يقبل عمل عامل إلا بشرطين، يكون خالصا لوجه الله، قال صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به، من سمع سمع الله به، أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فإخلاص العمل لله عز وجل ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أصلان عظيمان لا بد منهما في العمل، لأن بعض الناس يدخل عليه العمل في الرياء والسمعة أعوذ بالله، فتجده يتصدق حتى يعلن في الإعلام ويكتب في الصحافة ما قصده وجه الله أعوذ بالله، يعني يخسر المال ويخسر الأجر، يبني مسجد ويعلن للناس حتى يثنى عليه ولا قصده ما عند الله عز وجل، فيحبط الله عمله ولا يرد، يقول سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. فاشترك الأصل هذا حتى أول حديث البخاري حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فصار الشرط هذا الذي يعني هو شرط الإخلاص وأول شرط للعبادة، حتى إنه يقول أحد العلماء لو ألفت كتابا لبدأت كل باب بحديث إنما الأعمال بالنيات. وشكر العلماء البخاري لأنه جعله حديث الباب أو أول حديث في الصحيح إنما الأعمال بالنيات، فلا يقبل عمل إلا بنية، ونعوذ بالله من الرياء فإنه شرك. والأصل الثاني اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، هي السنة كما قال مالك رضي الله عنه: السنة سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. إذن فعليك بهذين الأصلين والحبلين الممدودين من الأرض إلى السماء، حبل الإخلاص وحبل السنة المتابعة، وإلا فلا تتعب نفسك. إنسان يصلي ليحمده الناس يشكره الناس. قرأت في كتاب إحياء علوم الدين أن قتادة بن دعامة السدوسي العالم الرباني يقول إن الله سبحانه وتعالى إذا قام العبد يصلي ويرائي الناس قال الله لملائكتي: يا ملائكتي انظروا لهذا يستهزي بي، انظروا لعبدي هذا يستهزي بي. واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأصل الذي ما بعده، لأنه تركنا على المحجة عليه الصلاة والسلام. اليوم يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني من شرع، من استحسن فقد شرع، ومن اقترح عنده شيء في العبادة فقد قدح في نبوة الرسول عليه وسلم وقدح في رسالته عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يضيف للملة ما ليس منها، وأراد أن يزيد في الإسلام ما ليس منه. انتهى الإسلام، تم والإسلام كمل، ما يحتاج إلى عالم يزيد فيه ولا فقيه ولا واعظ ولا شيخ. الإسلام نقف مع النص، نقف مع الدليل، نقف مع البرهان، نقف مع السنة، لا نزيد من عندنا ولا نحاول نضيف إلى الشريعة ولا نكمل. أكمل الدين والحمد لله، تمت النعمة علينا، ما علينا أن ننفذ. لا تعمل عمل إلا بأصلين: الإخلاص والمتابعة. كل ما يعني قمت بعمل، هل عمله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم ما موقف الشريعة من هذا العمل؟ في مثل هيئة عبادة، يقال لك رجل افعل كذا وكذا في عبادة، قل: هل الرسول صلى الله عليه وسلم افعل ذلك؟ هل هناك دليل يدل على ذلك من الكتاب والسنة؟ ما هو الدليل على هذا؟ ولذلك انت حاكم الناس الى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا تحاكمهم الى المذاهب. ما تقول مثلا مذهبي حنبلي واحمد بن حنبل كان يفعل كذا وكذا، لا، احمد تابع وقد يصيب ويخطي، لكن الذي لا يخطي رسول هدى صلى الله عليه وسلم. لا تقول انا حنفي رايي كذا، حتى اذا بين لك الانسان الدليل تقول: لا انا ما اقبل لانني الحنفي يخالف هذا. نقول عليك بالدليل، او مالكي او شافعي، فكلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، حاكم الجميع إلى رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. لا تقبل قول عالم أو قول شيخ أو مذهب أو رأي أو طائفة حتى تعرضوا على الكتاب والسنة. لا تقبل أي كلمة أو أي جملة أو أي عرض أو أي شيء حتى يأتي بشاهدين، شاهد من الكتاب وشاهد من السنة، قم عليه دليلان: دليل الوحي من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن الآن في العالم الإسلامي غبش في التصور والاعتقاد، اتبعوا مشايخهم واتبعوا يسمون الأولياء، وبعضهم مخرف وبعضهم ليس عنده علم وبعضهم خلاف السنة. يا أخي اعرض كلام هذا الولي على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، على كلام الله أولا ثم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. خالفك أحد من الطوائف قل تعال نتحاكم إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا هو الأجمل، رده إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تقول شيخي قال كذا، ولا إمامنا يذهب كذا، ولا نحن في مذهبنا كذا. نحن جميعا نتحاكم إلى سيد ولد آدم الذي بعثه الله حكما. يقول سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. معنى الآية: والله لا يؤمنون، والله لا يقبل إيمانهم، والله ليس بصحيح إسلامهم حتى يحكموك أنت في حياتهم، يحكموك في عبادتهم، فيقبلون ما أتيت به وينتهون عما أنهيت عنه. حتى يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فبين صلى الله عليه وسلم أنه في باب الأوامر على قدر المستطاع، على لا يكلف الله نفسا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا وسعها. وفي باب النواهي نجتنب ما نهانا عنه الشارع الحكيم، الحذر نحذر ونبتعد ونمتنع ولا نقترب من هذا. وفي باب الطاعات نأتي بما نستطيع أن نفعله بعد الفرائض. ف قصدي من هذا أن المنة العظيمة التي ينبغي أن تتصورها أنت وأسرتك وأهلك وأبنائك هي منة الهداية. الصحابة كانوا يجلسون جلسات يذكرون نعمة الله عليهم بالإسلام، لأنهم ذاقوا الجاهلية وذاقوا الشرك ورأوا مرارة الكفر والعياذ بالله والسجود للأصنام، فلما وجدوا الإسلام تمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ وضحوا من أجله وقدموا الغالي والرخيص والنفس والنفيس ولقوا الألاقي وركبوا الصعاب ونصروا الملة وتصدقوا بأرواحهم وبدمائهم وبأموالهم وهجروا الأوطان والخلان والإخوان واستشهدوا في سبيل الله وقدموا أروع تضحيات عرفها التاريخ وأعظم فداء شهده العالم، لأنهم بضدها تتميز الأشياء. لما رأوا أعوذ بالله الكفر ومرارته وما فيه من فجور والحياة الموحشة التي كانوا فيها، حياة الجاهلية وحياة الشرك وحياة الإعراض عن منهج الله، وبعدها رأوا النور الذي عاشوه واهتدوا وخرجوا إلى جنات النعيم الإيماني وتعلموا الطهارة وتعلموا الخلق الكريم والتراحم والتغافر والتسامح، وصار عندهم مهمة وصار الحياة معنى، وصاروا رضوان الله عليهم أحدهم في باب القراءة وأحدهم في باب الفقه وأحدهم في الخطابة وأحدهم مجاهد ينصرون الله، وبنوا دولة إسلامية ورأوا أن لحياتهم هدف وأن لها مقصد وأن الله أكرمهم بهذا، ورأوا نعمة الله عليهم في أن الله اختارهم ولم يختار غيرهم، فاختارهم حتى الأوس والخزرج الأنصار رضي الله عنهم اختارهم الله لنصرة الرسول الله عليه وسلم، وإلا قبائل العرب كثير، وقد عرض الرسول الله عليه وسلم نفس على القبائل ورفضت إلا الأوس والخزرج، فحبهم إيمان الأنصار وبغضهم نفاق، فرضي الله عنهم وأرضاهم، حتى إن حسان يمدح قومه الأنصار نعم وأكرم، لأنهم نصروا الدعوة ونصروا الملة وقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسسوا مع الدولة وقدموا مهجهم ودماءهم، حتى يقول حسان لنا في كل يوم وقال الله قد أرسلت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، لنا في كل يوم معد سباب أو قتال أو هجاء، فنهجو بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء، وهو شاعرهم أنصاره، فرضي الله عنهم وأرضاهم. المقصود أن الكرامة العظمى أن تشعر أن الله هداك للإيمان. هل هو أمر سهل أن تصلي في المسجد؟ تعرف أن في مليارات في العالم ما يصلون، ومنهم المعرض منهم الشيوعي منهم المنحرف عن البوذي الهندوس المنحرف عن منهج الله. أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه، أو من كان ميتا فحينه وجعلناه نورا يمشي به في الناس، أعطاك الله النور أعطاك الله الهداية بصرك الله إلى الطريق المستقيم اجتباك أخرجك من الظلمات إلى النور، كنت ميتا كنت أعمى كنت منحرف عن منهج الله فهداك. استشعر هذه الهداية الربانية واستشعر هذا الإيمان واحمد الله على هذا اليقين، وواصل المسيرة مع سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فإنه قد صار شاهدا عليك وشاهدا من نفسك، وأنت وأمتك الأمة المحمدية سوف تكون شهداء على الناس، كما قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أقول هذا وأستغفر الله وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.